كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورمضان شهر الانتصارات، وشهر تحري ليلة القدر، وشهر زكاة الفطر، وما إلى ذلك من المميزات التي يتميز بها هذا الشهر الكريم مما لا يوجد في غيره. وحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن القرآن. ما هو القرآن؟ وكيف وصف الله عز وجل القرآن في القرآن؟ ثم ما فضل القرآن وما حقوق القرآن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة الكرام، الحديث عن القرآن حديث طويل لا يمل سماعه، ولم لا؟ والقرآن أيها الأحباب كثيرا ما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن جبريل إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن من حب رسول الله للقرآن كان النبي يخشى أن ينساه، من ناحية لأنه وحي، ولأن فيه تشريع، ولأنه أمانة، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب القرآن وكان يحب قراءة القرآن. فآتى الله عز وجل نبيه بمعجزة، وهي معجزة عدم نسيان القرآن، وهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قال ربنا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نهي النبي أن يتعجل قراءة القرآن كي لا ينساه، بل أمره ربنا عز وجل أن يقرأ القرآن بتمهل. والله عز وجل قد تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم نسيان القرآن. قال ربنا عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على مهل، بترتيل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. أيها الأحبة الكرام، القرآن هو كلام الله عز وجل المعجز، فالقرآن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة باقية خالدة إلى يوم الدين. القرآن كلام الله المعجز المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. فالقرآن هو الكتاب الوحيد الذي يقرأ في صلاتنا. لم نسمع أن الإنجيل أو التوراة يقرأ في الصلاة، ولا تصح الصلاة ولا تتم إلا به. أما نحن المسلمين فإن القرآن أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نقرأه في صلاتنا، ولا تصح الصلاة إلا بتلاوة القرآن فيه. ففي حديث المسيء صلاته كما روي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أساء الصلاة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما لم يحسن الرجل الصلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلى آخر الحديث. فالقرآن كتاب الله المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه. ربنا عز وجل تحدى العرب أن يأتوا ولو بآية مثل القرآن. القرآن أول ما أنزل على رسول الله العرب تهكموا بالقرآن، وقالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. لكن تحدى الله عز وجل العرب العرب قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. تحداهم الله عز وجل، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل فأتوا بسورة مثله. تحداهم الله أن يأتوا بالقرآن ولو بأقصر آية منه، لكنهم لم يستطيعوا. يقول ربنا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلو أن العرب وغير العرب والإنس والجن اجتمعوا على أن يأتوا بآية أو بصورة أو بمثل القرآن لن يستطيعوا حتى وإن ساعد بعضهم بعضا. وهذا تحدى الله عز وجل به البشرية كلها والخلق كلهم، فلم يستطع أحد على مر العصور والأزمان أن يأتي ولو بآية كالقرآن أو كلام محكم لا خطأ فيه كالقرآن، مما يدل على أن القرآن معجز إعجازا تاما، وأنه تنزيل من حكيم حميد، وأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا هو القرآن بكل اختصار أيها الأحباب. القرآن الكريم وصفه الله عز وجل في القرآن في الكتاب بأكثر من صفة، عدها البعض ب27 صفة. ربنا سبحانه تحدث عن القرآن ووصفه بأكثر من صفة، عدها البعض وأوصلها ل27 صفة. زي ايه؟ في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن جعله الله عز وجل هدى للمتقين، بل إن القرآن هدى ورحمة للمحسنين. القرآن هدى وموعظة للمتقين. القرآن أيها الأحباب في سورة طه قال ربنا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالقرآن تذكرة، جعله الله تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. بل إن الله عز وجل حفظ القرآن وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن سماه الله كتاب وفرقان، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن كتاب ونور مبين. القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بل إن الله حمد نفسه على إنزال القرآن، حيث قال ربنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أي القرآن ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، إلى آخر ما قال ربنا عز وجل في صفات القرآن. بل قال ربنا عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن أيها الأحباب وصفه ربنا بأنه كتاب عزيز، قال عز وجل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بل إن القرآن شفاء، فمن قرأ القرآن بنية الشفاء شفاه الله. والدليل على ذلك وننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وايه؟ وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فحق للأمة أن تفرح بالقرآن وبنزول القرآن، فالقرآن شفاء، والقرآن هدى، والقرآن ذكر، والقرآن مبارك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالقرآن نور وكتاب مبين، القرآن جعله الله عز وجل هدى للبشرية كلها، هدى للناس، هدى للمؤمنين، جعله الله رحمة، جعله الله عز وجل كتاب عزيز، إلى غير ذلك من كثرة الأوصاف التي تحدث فيها ربنا وبها عن القرآن الكريم، مما يدل على عظمة هذا القرآن وعلى أن مكانته غالية. ومن مكانة القرآن في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي في كل رمضان كان يعارض جبريل بالقرآن، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يعرض القرآن، يعني يراجعه مراجعة مكثفة، وكان يسمع جبريل، وإذا حدث خطأ أو شيء فإن جبريل كان يصحح وكان يوجه. وهذه مهمة الأمين جبريل الذي نزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عارض رسول الله جبريل بالقرآن بدل المرة مرتين، كي يكون القرآن تاما، بحيث لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون القرآن تاما كاملا. وقد كان وقد حفظ الصحابة القرآن بالتلقي عن رسول الله، كما حفظ رسول الله القرآن بالتلقي عن جبريل عليه السلام. فالقرآن يؤخذ بالتلقي أيها الأحبة الكرام. حفظ جبريل القرآن بالتلقي عن الله، ثم بعد ذلك حفظ رسول الله القرآن بالتلقي عن جبريل، وهكذا. وينبغي أن يحفظ القرآن هكذا أيها الأحبة الكرام. فتلك هي سنة الله التي سنها، أن يحفظ كتابه ويتعلم بالتلقي. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القرآن، وهذه بعض صفات القرآن. تعالوا بنا لنرى تأثير القرآن على سامعين. هل احنا لما بنسمع القرآن بنتأثر به؟ هل احنا لما بنسمع القرآن القلوب القاسية ترق لسماع القرآن؟ هل فينا من يبكي إذا سمع آيات الله تتلى عليه؟ هل فينا من يرق قلبه إذا قرأ القرآن أو استمع لآياته أو تأثر أو كان على خلق سوء فانتهى عنه لأنه قرأ القرآن فأثر فيه؟ لنعلم جيدا أن الله عز وجل جعل للقرآن تأثيرا عجيبا. القرآن بيأثر على الجمادات، القرآن بيأثر على أهل الكتاب، القرآن أثر على الجن، القرآن أثر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنعرف إزاي. وينبغي أن يكون للقرآن تأثير على المؤمنين. القرآن أثر على الجمادات إزاي؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو افترض إن القرآن أنزله الله على جبل لتأثر هذا الجبل بالقرآن من عظمته وحلاوته، وكذلك ما فيه من آداب وأحكام، فلا يقوى على العمل به وبما فيه من هدايات وأحكام إلا القوي الشديد الذي جعل الله له عزيمة قوية راسخة، أقوى وأرسخ من الجبال، لأن الجبل نفسه سيصير خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن قد أثر على الجماد من خلال هذه الآية، كذلك القرآن أثر على الجن لما استمعوا القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، إلى آخر الآيات. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلى آخر الآيات اللي فيها بيان إن الجن لما سمعوا القرآن تأثروا وأمنوا وقالوا الكلام الذي ذكره ربنا عز وجل في قرآنه ومن أصدق من الله قيلا. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن يؤثر على الجمادات، القرآن يؤثر على الجن إذا ما استمعوا إليه، القرآن أيها الأحباب أثر على أهل الكتاب. في سورة المائدة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، والكلام على أهل الكتاب الذين تأثروا بالقرآن. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إلى آخر هذه الآيات التي تدل على مدى تأثر المنصفين من أهل الكتاب بعد سماعهم لآيات القرآن والتي جعلتهم يؤمنون به. نصلى على رسول الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم بيعملوا إيه؟ يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن له تأثير كما سمعنا على الجمادات وعلى الجن وعلى أهل الكتاب إذا ما استمعوه رقت قلوبهم وآمنوا وبكوا مما استمعوا إليه ولما عرفوا من الحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا كان يقرأ القرآن بتدبر وترسل، يقرأ القرآن آية آية، إذا مرت عليه آية فيها عذاب لجهنم كان النبي يستعيذ بالله من عذاب جهنم، إذا مرت على النبي آية فيها تسبيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، إذا مرت على النبي آية فيها الجنة أو نعيم الجنة سأل الله عز وجل نعيم الجنة. وكلنا يعلم قصة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، أمر النبي هذا الصحابي أن يقرأ القرآن على رسول الله فقال الصحابي أعليك أقرأ القرآن وعليك أنزل يا رسول الله؟ فقال النبي إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله ابن مسعود سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يمسك عن القراءة فقال له حسبك. فنظر ابن مسعود إلى رسول الله فوجد عيناه تزرفان بالدموع مما يدل على تأثر النبي وتأثر قلب النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعه من آيات. بل إن الكفرة أصحاب القلوب القاسية منهم من استمع إلى بعض آيات من كتاب الله فتأثر بل وآمن. لعلكم تعلمون قصة الصحابي الجليل جبير ابن مطعم. بعد غزوة بدر ذهب جبير من مكة إلى المدينة قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يكلمه في شأن أسرى بدر. فلما وصل إلى المدينة سأل عن النبي فعرف أنه في المسجد، فذهب إلى المسجد فوجد النبي وأصحابه يصلون صلاة المغرب، فإذ به يستمع إلى ما يقال فيجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الطور، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يستمع جبير إلى هذه الآيات فينخلع قلبه، يقول: كاد قلبي أن يطير. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أسلم بين يديه. ليه؟ لأنه تأثر بالقرآن. والسؤال: هل إذا قرئ القرآن علينا نتأثر كما كان يتأثر هؤلاء؟ هل إذا قرئ علينا القرآن نبكي أو نتباكى كما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأنا القرآن نبكي أو نتباكى تأثرا بكلام الله وتبيانا أن القرآن قد أثر فينا وأثر على أخلاقنا وما إلى ذلك ولمس قلوبنا؟ أيها الأحباب، هكذا كان تأثير القرآن على هذه الأشياء التي سمعناها، على الجمادات وعلى الجن وعلى أهل الكتاب، ثم بعد ذلك على الكفرة. واحد من الكفرة سمع آيات القرآن كاد قلبه أن يطير. ولعلكم تعلمون جيدا قصة الوليد الذي استمع إلى آيات من سورة فصلت، فإذ به يمدح القرآن ويقول: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. والرواية معروفة والكلام معروف ومحفوظ، مما يدل على تأثره بما سمع من كلام الله. لما قرئ قول الله عز وجل: فاسجدوا لله واعبدوا، وكانت هذه الآية أو الآيات تقرأ في محفل من أهل قريش، استمعوا لكلام الله في سورة النجم حتى وصل النبي إلى قول الله: فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الجميع إلا واحد، قام بنثر التراب على رؤوس القوم، مما يدل على أن من استمع القرآن تأثر به لحلاوته ولفصاحته. نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد بيان ما فات، إيه هي حقوق القرآن علينا؟ هذا نتحدث فيه بشيء من الإجمال بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. فللقرآن أيها الأحباب حقوق كثيرة جدا، من أهمها تلاوة القرآن، تلاوة حكمية وتلاوة تدبرية وتلاوة اتعاظية. يعني ايه تلاوة حكمية؟ ان انا اعمل باحكامه، يعني احل حلاله واحرم حرامه. ايه الفايدة ان انا اقرأ القرآن واحفظ القرآن ولا احد حدوده ولا اعمل بما جاء فيه من هدايات واحكام؟ استمع الى قول الله مثلا على سبيل المثال، المثال: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ثم ارتكب ذنب السخرية. ايه معنى ان انا بسمع ايات الله تتلى علي ثم اصر مستكبرا على ذنوبي كأن لم اسمعها، كأن في اذني وقرا؟ ايه الفايدة؟ يبقى احنا اول حاجة عندنا من حقوق القرآن تلاوته، تلاوة حكمية. تلاوته تلاوة حكمية يعني قراءته مع العمل بأحكامه، وهذا ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عن التابعي أبو عبد الرحمن السلمي أن عثمان ابن عفان أخبر بعدما سئل كيف كنتم تقرؤون القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان كنا نقرأ القرآن عشرا عشرا، يعني عشر آيات بعشر آيات، إذا قرأنا العشر الأول من القرآن لا نجاوزها حتى نحسنها تلاوة وتدبرا وعملا، فتعلمنا القرآن، تعلمنا التلاوة، وتعلمنا العمل جميعا. كانوا يقرؤون ويعملون بما يقرؤون، فلا يجاوزون العشرة حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. فالحق الأول من حقوق القرآن أن أعمل بما جاء فيه، ثم تلاوته تلاوة تدبرية، أي أقرأ القرآن وأحاول أن أصل إلى فهم معانيه، إما بسؤال أهل العلم أو بقراءة كتب التفسير الصحيحة إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك لابد أن يقرأ القرآن تلاوة اتعاظية، يعني أقرأ القرآن وأحاول أن أعمل بما فيه، وأحاول أن أتحلى بآدابه وأتأدب أيضا بآدابه. فإن لم يؤثر القرآن في قارئه، فهل سيؤثر في من سيسمعه؟ نصلى على رسول الله. يبقى الحق الأول تلاوة القرآن، ونبينا أمر بقراءة القرآن، فقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن إما أن يكون لك أو عليك، لك إذا قرأته بتدبر وعمل، عليك إذا قرأته لمجرد القراءة، أو إذا أردت أن تأكل به مالا من الدنيا أو ما إلى ذلك. نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن إما أن يكون شافعا لي، وإما أن يكون حجة علي. فعلى قراء القرآن أن يتعلموا مثل هذه الأمور. نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقوق القرآن أيها الأحبة الكرام تعلمه وتعليمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال خيركم من تعلم العلم وعلمه، ولا علم أشرف من علم القرآن. فمن تعلم القرآن صار خير الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنهم إن تمسكوا بالقرآن لن يضلوا. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بكتاب الله لن يضل أبدا، من تمسك بأحكام كتاب الله لن يضل أبدا. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقوق القرآن ألا يهجر. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا يليق بالمسلمين أن يهجروا القرآن بعد رمضان. ما ينفعش إن احنا نقرأ القرآن في رمضان ولما رمضان يخلص نترك القرآن. وهجر القرآن إما هجر تلاوته وإما هجر العمل به، فعلينا أن نحسن التعامل مع كتاب الله كي لا يشكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقوق القرآن أن نتأدب بالآداب التي تعلمناها من رسول الله. فإذا أردنا أن نقرأ القرآن ننوي أن نعمل بما فيه. إذا أردنا أن نقرأ القرآن فلا بد أن نتطهر، لا بد أن نتوضأ، ولا بد أن نستقبل القبلة. فإذا ما مررنا بآية فيها استعاذة تعوذنا، فيها ذكر النار استعذنا بالله من عذاب النار، فيها ذكر الجنة سألنا الله عز وجل الجنة، فيها فضل نعيم من الله عز وجل سألنا الله هذا النعيم، إذا مررنا بآية فيها قصة من قصص الأنبياء كان لزاما علينا أن نتدبرها ونتعلم من حياة هذا النبي الصعوبات التي مر بها وكيف أن الله عز وجل نجاه منها وكيف صبر على ما آتاه الله عز وجل من بلاء. ولا بد أن ننزل القرآن في حياتنا ونعمل به عملا، فقراءته مجرد قراءة، وان كل واحد في بيتنا عنده وكل واحد مننا في بيته عنده المصحف والاثنين والثلاثة بكذا طبعة، وبيقول انا بقرأ من ده وبسمع من ده وبستمع لفلان وبقرأ لفلان وما الى ذلك. اهم من كل هذا ان يعمل بكتاب الله، فالعمل بكتاب الله ركن التقوى الاعظم. فالتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أيها الأحباب، كما قلنا الكلام عن القرآن كثير وطويل لا يمل سماعه، ولكن أكتفي بذكر ما قلت حتى لا ينسحب الوقت منا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم مغفرة الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب. اللهم ألف بيننا، اللهم وحد بين صفوف المسلمين واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا، واجعلنا يا رب هداة مهتدين متعلمين بآداب القرآن وأحكامه وما علمنا الله عز وجل إياه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. أيها المؤمنون، اذكروا الله عز وجل دائما يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.